عليهم بشهر القراء، لأنهم كانوا ينفرون فيه من قراءة القرآن استعدادا لشهر رمضان. كانوا ينتظرون هذا الشهر لكي يستعدوا ويتهيئوا لشهر رمضان. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بمزيد من الاهتمام، يكثر فيه من الطاعه والعباده، يكثر فيه من الصيام التي هو من احب الاعمال الى الله عز وجل. تقول السيده عائشه رضي الله عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله. وفي روايه اخرى عنها رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، كان يكثر من الصيام حتى يظن اصحابه حتى تظن زوجاته انه لا يفطر ابدا، وكان يفطر حتى يقول انه لا يصوم. قالت: وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الى رمضان، وما رايته يصوم في شهر اكثر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا خير. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، كان يكثر من الطاعه ويكثر من الصيام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اكثاره من الصيام في هذا الشهر اخبر ان سبب ذلك امران. لما ساله اسامه بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم ارك تصوم من الشهور اكثر ما تصوم من شعبان، رغم ان الصيام ايها الكرام عباده خطيه لا يطلع عليها احد من الناس، ربما تصوم يوم او يومين او اسبوع او شهر ولا يدري فيه احد الا الله عز وجل، الا ان كثره صيام النبي صلى الله عليه وسلم لفتت انتباه الصحابه في هذا الشهر الكريم. لذلك ساله اسامه: لم ارك تصوم من الشهور اكثر ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الاعمال الى الله عز وجل، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم سبب كثره صيامه في شهر شعبان على امرين. الامر الاول قبل الناس عن فضل هذا الشهر، والامر الثاني انه ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل. الامر الاول قبل الناس عن شهر شعبان، لانه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الحرام الذي كان تعظمه العرب وكان يعظمه الناس حتى قبل الاسلام وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين شهر رمضان الذي لا يخفى فضله واجره على الناس. فلذلك غفل الناس في هذين الشهرين عن شهر شعبان. والعباده ايها الاحباب الكرام في وقت غفله الناس أجرها مضاعف عند الله عز وجل. إن أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى في وقت يقبل فيه الناس عن عبادة الله، هذا أمر عظيم تنال بهذه العبادة محل ثلاث يحبهم الله وثلاث يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل، فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بضرابة فمنعهم. رجل ذهب إلى قوم يطلب منهم الحاجة، وطلبه لهذه الحاجة من أجل الله عز وجل وليس من أجل ضرابة بينهم، فرفض هؤلاء القوم أن يعطوه ما طلب. فتقلب رجل منهم في أعقابه فأعطاه درا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه. هذا الرجل الذي تقطع عن أعين الناس والذي ترك قومه وذهب حجة وأعطى هذا الرجل ما سأله، الله تبارك وتعالى منه لأول واحد. والثاني الذي يحبه الله عز وجل كان يسير مع قومه طوال الليل حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعقله. يعني رجل كان مع قومه في السفر وطاروا طوال الليل حتى أهلكهم السفر وأهلكهم التعب، وكان أحب شيء إليهم أن يناموا، فنزلوا فوضعوا رؤوسهم فناموا، إلا رجل قام يتبلغ الله عز وجل ويتلو آياته. رجل سبق قومه نياما وقام يعبد الله عز وجل ويتلو القرآن الكريم، فهذا الرجل يحبه الله عز وجل. وأما الثالث فرجل كان في سرية فالتقوا بالعدو فهزمهم العدو، فأقبل هذا الرجل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. لو نظرنا أيها الأحباب الكرام إلى العامل المشترك بين هؤلاء الثلاثة التي جعل الله عز وجل يحبهم، هو يقظتهم حينما قبل الناس، هي عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل في وقت قبل فيه الناس. فأنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان يحب العباد ويكثر من الطاعة في هذا الشهر الكريم شهر شعبان الذي يغفر عنه. كذلك العبادة وقت غفلة الناس أجرها الله عند الله عز وجل. أنت تنام الله عز وجل في وقت غفلة الناس، أول شيء محبة الله عز وجل. الأمر الثاني أن الطاعة والعبادة في وقت الغفلة أجره الله وثواب الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جو الليل. أفضل الصلاة التي تصليها بعد أن تؤدي الخمس فرائض التي فرضها الله عز وجل عليك الصلاة في جو الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يقول الرب من العبد في جو الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون من الذاكرين فكن. أفضل وقت تصلي فيه في جو الليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجلس مع أصحابه يوما يحدثهم فقال لهم: إن من ورائكم زمان صبر. يعني سيأتي من ورائكم ومن بعدكم زمان، هذا الزمان زمان الصبر. قال: الصابر فيه كالقابض على الجبل، الذي يصبر في هذا الزمان كالذي يصبر على الجبل. ثم قال: أجر العامل فيه كأجر خمسين رجل منكم. فمتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الكرام الذين هم أفضل الناس الذين اختارهم الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان زمان بعد زمان الصحابة الذي يعظم الله عز وجل في هذا الزمان أشهر كأشهر 50 رجل من صحابة صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله أشهر 50 منهم أو منا؟ قال من منكم لماذا؟ قال لأنهم تجدون على الخير أعوانا. صحابة كانوا في زمن طاعة وفي زمن عبادة، وكان يعين بعضهم بعضا على طاعة الله عز وجل، أما الذين يكون بعدهم فلا يكون لهم من يعينهم على الطاعة. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى في هذا الزمان الذي غفل فيه الناس أجره كأجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يدخل أو يذهب إلى السوق فيذكر ربه سبحانه وتعالى بأن له أجراً عظيماً مضاعفاً من الله عز وجل. لماذا؟ لأن السوق هو مصدر غفلة الناس. الذي يذهب إلى السوق يذهب لكي يبيع أو يشتري، والسوق يعني فيه لغط ولهو وشغل. ففي هذا الوقت الذي يغفل فيه الناس ويكون الناس في هم الدنيا من بيع وشراء، الذي يذكر الله عز وجل في هذا الوقت أجره مضاعف عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال، الذي يدخل السوق فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الذي يدخل السوق ويقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اسمع الأجر الذي أعده له ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كتب له 1000 حسنة، يكتب له 1,000,000 حسنة، وضحي عنه 1,000 سيئة، ورفع 1,000,000 درجة. يعني هل هذا الرزق وهذه العبادة تستحق كل هذا الأجر الذي جعلها وجعل الرزق يساوي هذا الأجر؟ هو يغاضبك حينما غفل الإنسان، هو ذكرك وطاعتك في وقت يغفل فيه الناس عن ذكر الله عز وجل. لذلك أعد الله سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم لمن يذكر الله تبارك وتعالى حينما يذكر. كتب له 1,000 حسنة، وضحي عنه 1,000 سيئة، ورفع له 1,000 درجة. يبقى هذا هو الأمر الأول الذي كان من أجله يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الله تبارك وتعالى في شهر شعبان، أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. والأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ورفع الأعمال أيها الأحباب إلى ربنا سبحانه وتعالى تكون على 3 أنواع أو 3 مراحل. فهناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي، وهناك رفع سنوي للأعمال. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهناك رفع للأعمال في كل يوم، في آخر اليوم، وفي آخر النهار، وفي آخر الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهناك رفع للأعمال في كل يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعب الذين ماتوا فيكم فيقول لهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالملائكة هذه ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل كل يوم، وهناك رفع للأعمال كل أسبوع في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن سبب صيامه يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك رفع سنوي يكون في هذا الشهر الكريم في شهر شعبان. أعمال السنة كلها ترفع إلى ربك سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فينبغي لنا أيها الأحباب الكرام ألا نغفل أبداً عن الطاعة والعبادة. ولماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالذات من دون سائر الأعمال لأكثر منه في هذا الشهر؟ لأن الصيام أيها الأحباب الكرام يشمل حيزاً كبيراً من الوقت، لأن يشمل طوال النهار من الفجر حتى المغرب. فإذا رفع عملك في أي وقت من النهار تكون على الله، تكون متلبس بعبادة الله عز وجل. لم يكن أحب أن يرفع عملي وأنا أقرأ القرآن أو وأنا أصلي أو وأنا أتصدق، وإنما قصد الصيام بالذات، لأن الصيام يعني يشمل يوما كاملا. فإنك إن صمت تكون في طاعة وفي عبادة لله عز وجل. فإذا رفع عملك إلى الله عز وجل تكون متلبسا بطاعة الله. فعلينا أيها الكرام ألا نغفل أبدا عن هذا الشهر الكريم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نبينا إبراهيم عليه السلام الذي يعني كان أمة وكان يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، كان يدعو ربه تعالى بهذا الدعاء: وارزقني وارزقني وبني أن نعبد الأصنام. فليس أي أحد من البشر معصوم، وإنما ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وندعوه أن يجنبنا الشرك به سبحانه وتعالى، الشرك الظاهر أو الباطن. والصنف الثاني من البشر الذي لا يغفر الله عز وجل له في هذه الليلة هو المشاحن الذي يحمل في قلبه شحناء لأحد من الناس، الذي يحمل في قلبه شحناء أو بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين. لذلك ينبغي علينا أيها الكرام من الآن أن نصفي الخلافات التي بيننا. إذا كان بينك وبين إخوانك وبين أحد من إخوانك شحناء أو خلاف، فينبغي عليك أن تصفي هذا الخلاف، وأن تصفح وأن تغفر وأن تعفو عن الناس حتى يعفو ربك سبحانه وتعالى عنك. لأننا يعني حينما نعفو وحينما نصفح وحينما نغفر، والله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. قال ربنا سبحانه: فمن عفا ورفع فأجره على الله. وقال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن ذلك من عزم الظلم. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اذهب إلى إخوانك وإلى أقربائك الذين يعني تقطعت بينك وبينهم الأواصر، الذين تقطعت علاقاتك بهم، اذهب إليهم، صل إخوانك وصل رحمك التي قطعتها، صل في هذه الخلافات والحسابات قبل أن تأتي عليك هذه الليلة المباركة، حتى إذا اطلع ربك سبحانه وتعالى عليك في هذه الليلة وجد قلبك قلبا نقيا تقيا لا يحمل حقدا ولا ذلا ولا كبدا لأحد من الناس، فيغفر لك الله عز وجل مع الغافلين، يغفر لك الله سبحانه وتعالى مع الذين يغفر له. صافح وسامح واعفو وتصفح وارفع عن الناس، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فاعفو عنه واصفح، فاعفو عنه واصفح. كذلك أيها الأحباب الكرام، ينبغي علينا أن نتهيأ من الآن لشهر رمضان، وأن نستعد لهذا الشهر، نكثر من الطاعة والعبادة في شهر رمضان، نكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم استعدادا لشهر رمضان، لأن هناك كثير من الناس يعني منذ رمضان الماضي إلى الآن لم يفتح كتاب الله عز وجل، ولم يقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل، غفلة يعيش فيها الناس. كثير من الناس منذ رمضان الماضي إلى الآن لم يصوم لله عز وجل يوما، كثير من الناس منذ رمضان الماضي إلى الآن لم يقم لله عز وجل ليلة واحدة حتى ولو بركعة الوتر. فينبغي علينا أيها الكرام من الآن أن نستعد لرمضان بالمحافظة على الصلوات في جماعة، وبالمحافظة على قراءة القرآن استعدادا لرمضان، وبالمحافظة على قيام الليل حتى ولو ركعتين فقط بعد صلاة العشاء تقرأ فيهما ما تيسر لك من القرآن، بنية استعداد لرمضان حتى إذا دخل علينا رمضان لا نتفاجئ. لأننا يعني كثير من الناس إننا في أول يوم من رمضان يهيئ نفسه للطاعة، فحينما يعتاد على الطاعة، حينما يعتاد على الصيام، حينما يعتاد على قراءة القرآن، يكون قد انقضى معظم شهر رمضان، فلا يحل إلا وقد انتهى رمضان دون أن يحصل طاعة ودون أن يحصل عبادة. فعلي أيها الأحباب الكرام أن نتهيأ لرمضان كما قلنا بالمحافظة على الصلاة في جماعة، صلوات الخمس في جماعة، قراءة القرآن، صلاة الليل، ذكر الله عز وجل، أن تعود لسانك من الآن على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويا ذا الجلال والإكرام ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أذكار لم ينبغي عليك أن تواظب عليها وأن تحافظ عليها من الآن استعدادا لشهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يبلغنا جميعا شهر رمضان. اللهم بلغنا جميعا من رمضان وعنا فيه على صيامنا وقيامنا وقراءه القران يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم امن همومنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع قصدك وغضبك عنا. اللهم ارفع قصدك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسالك يا ربنا السلامة من كل اسم والوليمة من كل ذنب. نسالك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا بخزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. ونسد كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. واهدنا الشرك والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا عاجلا غير اجل يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بنمورك انهم لا يعجزونك. أين فيهم آية من آياتك تشفي بها صدورنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فلك جمعهم وشتت شملهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من أرادنا وأراد بلادنا بخير فهو كل ما ترضى. ومن أرادنا وأراد بلادنا بشر فدع كيده في نحره واجعل تأثيره تثميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمتكم واذكروا الله يذكر الله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.